كما يدعى إليه الموحد الموحدون ليثبتوا عليه، كما خاطب الله تعالى صفوة خلقه وأشرف رسله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفع ولا يضرك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين، وهذا إبراهيم عليه السلام شيخ الملة وإمام الحنيفية، يدعو الله تعالى بثبات أبنائه على التوحيد وأن يجنبهم الأصنام. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يدعو الله تعالى بأن يجنب أبناءه وهم من الأنبياء وبقية ذريته عبادة الأصنام. فلذلك التوحيد يلازم العبد طول حياته لا ينقطع عنه أبدا، وهذا يدل على أن الإشراك هو باب الشيطان الأول الذي يفتحه على كل أمة. لا ييأس أبدا من الدعوة إلى الإشراك، ولهذا من رحمة الله أنه كلما ظهر إشراك بعث الله نبيا يدعو إلى توحيد الله. والشرك بالله طارئ على البشر، كان الناس أمة واحدة على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما رأه الحاكم وابن جرير: كان الناس على ملة التوحيد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني رحمه الله قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون، وكان بين نوح وإبراهيم 10 قرون. العشر الأوائل كانوا على التوحيد، كلهم على التوحيد، وكانت فيهم المعاصي والذنوب والمنكرات، كما قص الله تعالى أن ابن آدم قتل أخاه، وهذه جريمة منكرة، وهو أول من سن القتل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وفيها دليل على عدم كفر من شرع معصية. فما بعث الله عز وجل رسولا لأجل هذه الجريمة، ما بعث الله تعالى رسولا إلى أهل الأرض إلا حينما كانت هنالك جريمة أكبر من القتل ومن الزنا ومن الربا ومن كل معصية، وهي جريمة الإشراك بالله عز وجل. قال الله تعالى في الحديث القدسي في الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. خلق الله تعالى الخلق حنفاء على التوحيد، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم يعني حركتهم، كانوا ثابتين على التوحيد، فحركتهم الشياطين من التوحيد إلى الشرك، هذا الاجتيال وهذا التحريك هو الذي بيّنه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. علق البخاري رحمه الله أثرا عن ابن عباس وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال: هؤلاء خمسة رجال صالحين من قوم نوح. لاحظ قول الله تعالى في الحديث القدسي: فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني حركتهم عن التوحيد إلى الشرك. كيف حركتهم؟ هذا ما يوضحه كلام ابن عباس رضي الله عنه. خمسة رجال صالحين من قوم نوح، أي من قوم نوح في النسب وليس من الدعوة، لأنهم كانوا قبل نوح عليه السلام. فلما ماتوا كانوا صالحين جزما، وهذا الأثر له حكم الرفع لأنه خبر عن الغيب، وابن عباس ما عرف عنه أنه كان يأخذ من الإسرائيليات، بل كان ينكر هذا. فقوله صالحين أي صالحين جزما من أهل الصلاح، وكانوا على هذا مقدمين عند قومهم. لما مات هؤلاء الخمس، أوحى الشيطان إلى قومهم، وتذكر كلمة: فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. أوحى الشيطان إلى قومهم، وحي الشيطان إلى الناس. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إما أنه يوحي في صدور القوم، يلقي عليهم الوساوس والخطرات، أو يأتيهم في المنامات، أو يوحي إلى رجل منهم فيكلم الناس نيابة عن الشيطان. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لاحظ زخرف القول. فالشيطان قد أتى إلى قوم نوح بأحد هذه الوسائل أو بكلها، أتى لهم بدعوة مزينة مزخرفة شعارها تعظيم الصالحين، تعظيم الصالحين، ذلك لأنه رأى أنهم قد وجدوا عليهم وجدا شديدا، يعني حزنوا لفراقه. فاستغل الشيطان هذه العاطفة وبث في قوم نوح دعوته. بدأ بأول خطوة، قال: أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا. ما قال اجمعوا ما عندهم من علم ومواعظ وانشروه بين الناس، وإنما قصد ذواتهم وأشخاصهم. قصد الذوات والأشخاص وآثارهم المكانية، قصد الذوات والأشخاص والآثار المكانية. قارن هذا بما في شريعتنا من سد ذرائع الشرك بإذالة آثار الصالحين المكانية، بعدم بناء المساجد على القبور، أو بإخراج القبور من عند المساجد، أو بالنهي عن قصد الأماكن التي كان يتعبد عندها الأنبياء والصالحين. لا تتخذوا قبري عيدا. فالشيطان قصد ذواتهم وأشخاصهم وأماكنهم، ثم قال لهم أنصبوا هذه الأنصاب في هذه المجالس التي كانوا يجلسون فيها للخير وللعلم وللتقوى أنصابا. قال ابن عباس رضي الله عنه ولم تعبد. ما أمرهم بعبادتها، يعني الشيطان ما قال لهم من أول مرة اعبدوها. هذا الذي صنعوه اتخاذ صور الصالحين في أماكن جلوسهم، إلى الآن لم يعبدوها من دون الله، إلى الآن هم على التوحيد. لكن بماذا بدأ الشيطان؟ بدأ بالبدعة. البدعة تعظيم أماكن الصالحين، والبدعة حقيقتها افتراء على الله. ولذلك هم اعتقدوا أن هذا المكان الذي كان يجلس فيه ود أو سواء أو سواع أو يغوث أو نسر أو يعوق أمكنة مباركة، أمكنة مباركة. وهذه بدعة لأنه لا دليل ولا برهان عليه. ولذلك الافتراء على الله يدخل فيه البدع والشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. ولذلك ابن القيم رحمه الله عنده كلمة أن الافتراء على الله أوسع من الشرك بالله. لماذا؟ لأنه لو سد باب الافتراء على الله ما وقع شرك ولا وقعت بدع. ولذلك قال السلف رحمه الله أن البدع بريد الشرك والكفر. وما قبل ذلك المجتمع هذه البدعة إلا حينما تركوا الاتباع وانتحر التقليد. يعني المجتمع ده أجاه الشيطان وقال له أعمل أنصاب في هذه الأماكن. شياطين الإنس، طبعا الشيطان ممكن يخاطبهم كفاحا جهارا، لا، بيكلم أولياء من الإنس إنه يقترحوا هذه الاقتراحات. الناس اللي قبلوا الاقتراحات دي ليه؟ لأنه الدليل ما كان معظم، الدليل ما كان معظم. قال فلان اعملوا نصب هنا ونصب هنا ونصب، اعملوا نصبا هنا وهنا وهنا، فقبل قوله من غير اعتراض، وهذا هو التقليد. لاحظ نحن الآن في كلمة فاجتالتهم، التحريك، التحريك يكون خطوة خطوة. قارن هذا مع دعوة فرعون. فرعون ما قبلت دعوته عند القبط إلا بعد أن استخف قومه، جعلهم خفافا فاستخف قومه فأطاعوه. هذا الاستخفاف جعلهم خفافا يتحركون بأمرهم، لم يكونوا ثابتين على الحق. ومن أسباب الثبات معرفة الدليل وعدم قبول قول أحد إلا بدليل وإنكار البدع. ولذلك السلف رحمه الله كانوا من فقههم أنهم قالوا يأتيكم أقوام بمثل هذه، يعني من البدع، فإذا تركتموهم جاءوكم بالأمر العظيم. ولذلك الإنكار على صغار البدع ينبغي أن لا يستنكر. بعض الناس يستنكر حينما تشدد على الإنكار على بدعة يراها هو صغيرة، ولكن يا أخي اختلف فيها العلماء، لا، نحن ليس لسنا في بيان خلاف العلماء، بيان أن هذه بدعة، لكن من اعتقدها واجتهد ورجح عنده دليل كونه آثم عند الله أو غير ذلك هذا بحث آخر، أما إنكارها فلا بد منه. وهذا يدل على خطأ ما يقول لا إنكار في المسائل الاجتهادية، والصحيح لا لوم ولا عقوبة في المسائل الاجتهادية، لكن لا بد من الإنكار، لأن هذه المسألة إما أنها من دين الله أو لا، فإن كانت من دين الله الواجب اعتقاده، وإن لم تكن من دين الله الواجب إنكاره. أما من دعا إليها وعمل بها فأمره إلى الله. الشاهد أن هذا المجتمع الذي كان مهيئا أو يعني بدأ في الانتقال من التوحيد إلى الشرك بدأ ببدعة ومعصية أدخلت في التعبد، وهي تصوير صور الصالحين. لاحظ أن الشيطان لم يبدأ بالإلحاد الواضح، ما قال لهم ما في إله وما في رب وما في آخرة وأنتم خلقتم من صدفة، لا، ما بدأ لهم بهذا، بدأ لهم بما يعظمونه، أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك. الجيل الأول الذي صنع البدعة وأقرها وعمل بها ونسي العلم انقرض الجيل الذي عنده علم التوحيد. في رواية وتنسخ العلم، حينما تنسخ العلم الصحيح وانقرض العلم الصحيح جاء العلم الفاسد الذي يؤصل للشرك، وظهر دعاة الشرك، ظهر دعاة الشرك. لاحظ تدرج هذا المجتمع، قوم صالحون قادة لهذا المجتمع، ثم مقلدة أسسوا لبدعة، ثم دعاة الشرك. وهذه سنة في كل قوم، إذا سكت الناس عن البدعة والتقليد ظهر دعاة الشرك. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل. ولكن على أي وجه عبدت؟ على أي وجه عبدت؟ هل لأنها خالقة أو رازقة أو تحيي أو تميت؟ لا، هذا لم يكن اعتقاد قوم نوح عليه السلام. قوم نوح كانوا يعتقدون بوجود الله وأنه خالق ورازق ومدبر، وما هذه الأصنام أو وما هذه الصور إلا هي مقربة عنده يعبدها الناس لتقربهم إلى الله عز وجل. ما هو الدليل على هذا؟ قال الله تعالى عن قوم نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، دعاة الشرك الذين جاءوا بعد ذهاب العلم، ما هذا إلا بشر مثلكم. وهذا حق، دائما دعاة الشرك يخلط الحق بالباطل. طيب هذا حق، هو بشر مثلهم، ما هو الباطل؟ يريد أن يتفضل عليكم، هذا هو الباطل. بماذا يتفضل عليه؟ بدعوته إلى التوحيد. ولذلك دعاة الشرك لا يريدون أن يكونوا تحت الناس، يريدون أن يكونوا فوق الناس، وهم يعلمون أنهم لا يكونون فوق الناس إلا إذا بقي الشرك بالله عز وجل. ويوم أن يأتي التوحيد فإنهم يكونون تحت الناس، ولذلك هم أشد الناس حربا لدعاة التوحيد. الطواغيت الذين يعبدون من دون الله لماذا يحاربون دعوة التوحيد؟ لأن التوحيد إذا انتشر لا مكانة لهم عند الناس أبدا، يتساوون مع الناس. لاحظ قال يريد أن يتفضل عليكم، وهم قد تفضلوا على الناس وصاروا الملأ، وهذا من تناقض دعاة الشرك. يقولون لا تسمحوا لدعاة التوحيد بأن يتصدروا في الإعلام أو يكونوا مفتين أو غير ذلك. طيب وأنتم من الذي جعلكم تتصدرون الناس؟ من الذي أعطاكم الكلمة على الناس؟ يريد أن يتفضل عليكم. والكلمة الآتية بعدها تدل على عقيدة قوم نوح في الله تعالى من جهة الربوبية. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ولو شاء الله، إثبات المشيئة لله عز وجل من قوم نوح المشركين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، قالوا أن الله تعالى يرانا ويعلم حالنا، أننا ندعو هذه الصور وهو مقر لنا، أي أن الله تعالى مقر بها لما نفعله، يعني الله عز وجل رضيان من فعلنا ذا. الدليل شنو؟ قالوا لو ما رضيان كان رسل لنا ملك، ما رسل بشر. ولو شاء الله أن ينكر علينا ما نحن فيه لأرسل إلينا من عنده ملائكة. لاحظ الإيمان بوجود الله، بمشيئته، بالملائكة، بعلمه أنه يعلم حالهم، واعتقدوا اعتقادا فاسدا في الرسل أن الرسل لا يمكن أن يكونوا من جنس البشر. وهذه العقيدة إلى اليوم موجودة عند الصوفية، الرسل ليسوا من جنس البشر. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وإن الله تعالى أخذ قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا، وخلق من نور محمد كل شيء. دي طوال تقرينها مع قول قوم نوح ولو شاء الله لأنزل ملائكة من نور. ممكن يكون رسول بشر زينا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فبشرية الرسل فيها ثلاث مذاهب. أهل الإشراك أن الرسل لا يمكن أن يكونوا من البشر، وأهل البدع الذين وقعوا في الشركيات أن الرسل لما ظهر عندهم من الكرامات والمعجزات هم رسل الله ولكنهم ليسوا من البشر. وأهل الإسلام أنهم بشر مثل البشر ولكن الله تعالى أرسلهم لهداية البشر، لا يخالفون البشر في طبائعهم، وإنما يخالفونهم أن الله تعالى أوحى إليهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. المقصود أن هذا التحول الذي حصل في قوم نوح عليه السلام كان بتدرج وببدعة وبظهور التقليد. هذا التدرج قاد إلى الإشراك بالله، وأول شرك وقع على ظهر الأرض كان بصور الصالحين، كان مقرونا مع الصلاح، يعني ما عبدوا قطع طرق ولا عبدوا فسقة ولا زنات ولا سراق، عبدوا صالحين، وهذا فيه دليل على أن الشيطان يأتي للناس من في الإشراك من باب ما يعظمونه وليس من باب ما يكرهونه. يعني الشيطان الآن ممكن واحد يقول للسودانيين أعتقد في ماركس أو لينين أو غيرهم من دعاة الإلحاد، لا، لكن بيقول لهم المكاش فعل رجل صالح يعطي الطعام يقرأ القرآن كذا وكذا، نادوه من غير الله من دون الله اعتقدوا فيه. بعث الله تعالى نوحا يدعو إلى عبادة الله وإلى إبطال هذا الشرك. 1000 سنة إلا 50 عاما ما أمن معه إلا قليل، فعذب الله تعالى هؤلاء القوم بالطوفان فماتوا جميعا إلا أهل التوحيد. ولكن هل يئس الشيطان؟ لا، الشيطان مع انقراض الشرك والمشركين وذهاب الأصنام وموتهم لا زال يطمع في البشرية أن تشرك بالله عز وجل، يعيد نفس الفتنة. هذا يدل على حرص الشيطان على الإشراك بالله، وأنه في كل زمان ومكان أول ما يبدأ بالإشراك. جاء قوم هود عليه السلام بعد قوم نوح وقع فيهم الإشراك وعبادة الأصنام من دون الله على نفس اعتقاد قوم نوح. والعجيب كما ذكر الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في كتابه القيم كيفية الدعوة إلى التوحيد أن قوم عاد كانوا يسمعون بما جرى لقوم نوح وأن الله تعالى عذبهم على الإشراك، ولكن الشيطان أضلهم أن ما هم فيه من عبادة غير الله غير مشابهين لقوم نوح. يعني قال لهم أنتم شو بتعمل هودا ما عنده علاقة بقوم نوح، ديك مشركين وربنا عذبهم، أنتم ما مشركين. كما قال الله تعالى عنهم، قال لهم نبي واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يعني أنتم عارفين أن ربنا جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وأنتم تعرفون ما جرى لقوم نوح، فلما تقعون فيما وقعوا فيه؟ ما قالوا نحن وقعنا فيما وقع فيه قوم نوح أبدا، كانوا ينكروا أن يكونوا على طريقة قوم نوح، قالوا قوم نوح ذلك نحن ما على طريقة، لأنه لو وافق هود عليه السلام في كلامه كان أمن ووحد، وهذا من تزيين الشيطان. وإلى اليوم يقول دعاة الشرك أن ما يفعله المسلمون عند الأضرحة والقباب ليس هو ما فعلته قريش عند منات واللات والعزى. الشيطان يغير صورة الشرك لكن الشرك هو هو. وكان قوم عاد يعرفون الله ويعرفون الملائكة كما قال الله تعالى في سورة فصلت فإذا أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. لو شاء رب، نفس كلام قوم نوح عليه السلام، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، وبعد ذلك هم بيقولوا لا نحن ما على طريقة قومنا. سبحان الله، الشيطان حينما يقع الناس في الشرك يتلاعب بهم. واعتقدوا في آلهتهم أنها تسمع وتبصر وتعلم، فأعطوها صفات الله عز وجل، فأعطوها صفات الله. ولذلك قالوا لهود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني قالوا له يا هود آلهتنا دي سامعين كلامك وما رضي يعني منه وهبشوا. هسه مش بقول لك الشيخ ده به بشجع من حسابك بهبشك بيسقطك بغيرك يا هزاته. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. ثم قوم ثمود أيضا كانوا يعرفون الله تعالى والملائكة ويعبدون الصالحين كما في هذه الآية، وكانوا أحيانا يعبدون الله. قوم ثمود أحيانا يعبدون الله عز وجل كما قال تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بشنو؟ لماذا تقاسموا؟ حلفوا بالله، أقسموا بالله على شنو؟ على أن يقتلوا نبيا من أنبياء الله يدعو إلى توحيد. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. تقاسموا بالله، الكلام ده بيرد لنا على تعريف الأشاعرة للتوحيد. الأشاعرة قالوا الإله هو القادر على الاختراع، لا إله إلا الله، أن تعتقد أنه لا قادر إلا الله أو لا خالق إلا الله، دي عقيدة كل الأمم. ليه ما كانوا موحدين؟ هنا قوم ثمود يحلف بالله على قتل نبي من الأنبياء، وفي قسمهم بالله دليل على تعظيمهم لله عز وجل، ولكن هذا التعظيم لا قيمة له، لأن الله تعالى يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا في عامة الأمم. لو تتبعنا الآيات التي تدل على معرفة الأمم بربها وخالقها كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، قالت رسلهم أفي الله شك، قال هذه الآية فيها قولان، أي أفي الله شك، أي أفي وجوده شك، أو في إلهيته شك، فإن عامة الأمم ما كانت تجحد وجود الصانع، ولكنها كانت تتخذ وسائط بينهم وبين الله تتقرب إليها، أو كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. عامة الأمم، تعريف الأشاعرة للتوحيد تعريف باطل، وتبعهم على هذا جماعة التبليغ. جماعة التبليغ تعريفها للتوحيد هو توحيد الربوبية، اعتقاد إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الحق على ذات الله. طيب اليقين الفاسد وليه الحق وشنو؟ أن الله هو الخالق والرازق وهو الذي خلق الليل والنهار، هذا تعريف الأشاعرة للتوحيد، وهو تعريف فاسد، تعريف باطل. ولذلك الأشاعرة من أكثر الناس وقوعا في الشرك الألوهية، من أكثر الناس وقوعا في الشرك الألوهية. والأشاعرة متناقضون في يعني عقيدتهم في الألوهية، كثير من الأشاعرة، ما كل الأشاعرة، في الألوهية مناقضة لمبادئهم، المبادئ بتاعتهم أن الأعراض لا يمكن أن تكون جواهر إلى غيرها من الأشياء، تناقض هذه العقيدة. ولذلك من الأشاعرة من هو ينكر على عبدة القبور لكن بطريق الأشاعرة، ومنه ينكر الكرامات. طيب هذا المنهج، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، يبدأ دائما بإرجاع الناس إلى عبادة الله عز وجل من غير واسطة، بإزالة الوسائط بينهم وبين الله في العبادات، وأن كل من عبد من دون الله بزعم أنه يقرب إلى الله فهذا هو الشرك الذي كان فيه الخصام بين الرسل وبين أنبياء. فالبشرية عبدت الصالحين وعبدت الملائكة وعبدت الجن وعبدت الكواكب وعبدت الأصنام بعلة واحدة. يعني الرسل ما زالوا والله الناس عبدوا الأنبياء دي ما في إشكال دي الموحدين، لكن الناس عبدوا الأصنام دي المشركين. لا، كان الخطاب واحدا. ولذلك بيّن الله تعالى عقيدة أهل القرى جميعا كما قال الله تعالى مخاطبا قريش: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الآية دي معناها شنو؟ ابن جرير الطبري رحمه الله يقول الله تعالى معنى كلامه يخاطب قريش أن يعتبروا بما حولهم من القرى عاد وثمود وغيرها الذين أهلكهم الله تعالى بسبب الشرك. فهل هذه القرى نصرتها الآلهة التي عبدوها حال كونهم تقربهم إلى الله من دون الله قربانا آلهة؟ هذه الجملة حال، يعني عبدوها في حال كونهم تقربهم إلى الله عز وجل، ما نصرتهم. معنى ذلك أنهم كانوا يطلبون النصر من هذه الآلهة ويعتقدون أن هذه الآلهة تطلب لهم النصر من الله. ده معنى قربانا آلهة، يعني يعبدونها في حال كونهم تقربهم إلى الله عز وجل. هذه عقيدة أهل القرى الذين بعث فيهم الأنبياء. فما نصروا قومهم هذه الآلهة، ما نصرتهم. ولذلك التوحيد بهذا التفصيل هو دعوة الأنبياء ومنهاجهم الذي لا ينقطع أبدا. لا ينقطع التوحيد إلا إذا انقطع الوحي، إلا إذا انقطع عبادة الله عز وجل والمؤمنون، إلا إذا انقطعت الحياة وليس الوحي. وحينما يرتفع التوحيد من الأرض ينهي الله تعالى الدنيا ويقيم القيامة: لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله. ولذلك بقاء دعوة التوحيد وبقاء الموحدين أمان لأهل الأرض من الزوال، كما قال الله تعالى عن المستضعفين من أهل مكة: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله للكافرين، أن الله يبقيهم ما دام الوحي موجودا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين دل منهم كفار، طيب كيف ربنا رحمهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن أبقاهم يتمتعون في الأرض ما دام دعوتهم. إذا ارتفعت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حياة أبدا. ولذلك التوحيد أولا لأنه منهج الأنبياء الذي اتفقوا عليه والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، يعني التوحيد، ولا تتفرقوا فيه. إقامة التوحيد وجمع الناس على التوحيد. من الناس من يريد أن يجمع الناس بغير توحيد، هذا ليس منهج الأنبياء. ومن الناس من يريد التوحيد ولا يريد الناس. كيف؟ ذلك براه الموحد، الباقيين كلهم برا. كما قال ابن تيمية رحمه الله قال: من الناس من يدعو إلى السنة والجماعة، ومن الناس من يدعو إلى السنة بغير جماعة. يعني يفرق الناس بزعم السنة. الجماعة هي الاجتماع على الحق، مش الجماعة المنظمة التي لها أمير وكذا، لا، الاجتماع على الحق، أن يكون الناس على فهم واحد، لا تخرجهم من دين الله عز وجل بفهمك، أن تقر أنهم معك على التوحيد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لماذا التوحيد أولا؟ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وهذه الآية يتضح معناها الآن جليا، أن دعوة أمريكا ومن معها من دعاة الشرك المتحالفين كبرت عليهم دعوة التوحيد، وصارت حشرجا في صدورهم وضيقا في قلوبهم، فاجتمعوا على حربها. لكن لا يمكن أن يقول المسلمين: نحن نريد أن نحارب التوحيد الذي جاءت به الرسل. لا، لازم أن يسموا التوحيد باسم آخر. سموا التوحيد بماذا؟ الوهابي. نريد أن نحارب الوهابي، نريد أن نحارب التطرف، نريد أن نحارب الإرهاب، وهذا سبيل المشركين. يا جماعة، الذي يتمعن النصوص الشرعية، نصوص القرآن والسنة، يؤتيه الله تعالى بصيرة يرى بها ما يحدث بين الناس جليا واضحا، بل ويتوقع يرحمك الله ما يكون. نسبة التوحيد إلى أسماء منفرة، هذا سبيل المشركين. أسماء منفرة عندهم وعند الناس. المشركين قالوا شنو؟ ابن أبي كبشة. لماذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة؟ لأنه ليس في الشرف كآبائه كبني هاشم. هذا تحقير للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ولدعوة التوحيد. ولذلك المشركون من اليهود والنصارى ومن تبعهم من أهل البدع من المسلمين يعتبرون أن الدعوة إلى التوحيد تنقص للإسلام. يعني سبحان الله، المشركين من اليهود والنصارى الأمريكان يقولوا: ده ما الإسلام، الدعوة دي يا جماعة اللي بتقول القباب والأضرحة دي ما دعوة الإسلام. طيب، أنتوا بتقولوا الكلام ده حرصا على الإسلام؟ لا. طيب، ما هي دعوة الإسلام؟ الآن أمريكا تريد منا أن نفهم الإسلام. يعني أخشى أن يأتي زمان يقول: رواه البخاري وصححه ترامب، أو هذا الحديث معتمد عند الكونغرس الأمريكي، أو حكم الكونغرس أن هذا الحديث شاذ أو ضعيف. اليهود والنصارى أصلا من اعتقادهم أن تجريد التوحيد منقصة لدينهم. التوحيد اللي بيكون واضح ونقي وصافي، ده معناه دينهم ده فيه طعن. عشان كده الآن ليه أمريكا تهتم بحرب دعوة التوحيد؟ لأنها أمريكا دولة دينية تتبنى النصرانية، وتعتبر أن النصرانية من أشد أعدائها دعوة التوحيد. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص إلى النجاش يستعديه على المهاجرين، لما أبى النجاشي رحمه الله رضي الله عنه قبول كلامه، قال عمرو بن العاص وكان يومئذ على الشرك: إنهم يقولون في عيسى ماذا؟ قولا عظيما. لاحظ قولا عظيما دي، ما هو القول العظيم؟ أن عيسى عبد الله ورسوله. الآن القول العظيم شنو؟ لما تقول لي: يا أخي الميت ده ما بينفعك ولا بضرك، ديف عندهم قول عظيم جدا. كيف تقول الكلام ده؟ فطوال النجاشي استدعى جعفر بن أبي طالب وما قال ما تقولون في عيسى؟ فتلى عليه صورة مريم أنه عبد الله ورسوله، وأن الله تعالى خلقه من أم من غير أب، وأنه ليس إله. قال والله ما زاد المسيح على هذه. شاهد من الكلام ده أن عمرو بن العاص قال إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما. طيب عمرو بن العاص من كان مشرك وقال الكلام ده، هو أصلا ما بيعتقد في المسيح اعتقاد النصارى، لكن ده بوريك أن أمم الشرك تجتمع شنو مع بعضها، لأن الشرك يجمعها لحرب التوحيد، كما هو الآن اليهود والنصارى والصوفية والرافضة تحالف واضح لحرب دعوة التوحيد. طبعا السياسيين أصحاب الجماعات الحزبية السياسية موقفهم من التوحيد ديل الناس الدائرين الناس من غير توحيد، يعني يجمعوا الكون من غير توحيد، وجمعوا الناس ولكن تفرقوا عنه كجمع الماء في اليد، في زول بيقدر يمسك الموية ما بيقدر، يجمعوا ويلموا ويجندوا تعال ابقى معانا واسمك وهنا، سنين طويلة جدا ضربة واحدة تفرق وشذر مذر، أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوق. ليه؟ لأنه تجميع على غير التوحيد، صاروا يخافون من بعضهم ولا يأمن بعضهم بعض، لأنه ما في عقيدة جمعهم، ده أشعري ده صوفي ده رافضي، المهم كل على بعض تجمعهم الجماعة والحزب. دير منهم فريق فسروا كلمة التوحيد تفسيرا سياسيا، قالوا لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. طيب الثمرة من هذا التفسير، الثمرة أن الحكام جميعا كفار. لماذا؟ لأنهم نازعوا الله تعالى في صفة من صفاته، وهي صفة الحكم واسمه الحكم. طيب ثم ماذا؟ لا بد من إزالة هؤلاء الطواغيت لإقامة حكم الله في الأرض. دي دعوة جماعة سياسية، ما دعوة تعبدية وإن كان ظاهر الدين. ليه قلنا سياسية؟ لأن الباب دخلت به أنت شنو؟ باب توحيد الأسماء والصفات. طيب الباب ده في اسم الله الحكم فقط، أين العلو؟ علو الله على خلقه. إذا كان أنت تحارب الدعوة إلى توحيد الله بالأسماء والصفات بإثبات صفات العلو، وتقول هذه أمور لا فائدة منه، ومن كبار دعاة الإخوان المسلمين من هم أشاعر بالعقيدة، بل إن حسن البنا في كتابه جامع الرسائل والمسائل أو رسائل حسن البنا قال أن السلف والخلف اتفقوا على التأويل، الخلف والسلف اتفقوا على تأويل الصفات. وطبعا دي لا قال الخلف ولا قال السلف، لكن الفقه هو من عنده عشان الحاكمية تمشي. طيب إذا أنت دخلت المدخل ده من باب الأسماء والصفات، ليه ما أثبتت بقية الأسماء والصفات كما هي؟ لماذا تركت من ينازع الله تعالى علم الغيب؟ وسميت الناس البدعوا إلى هذا بأنهم دعاة شرك القبور وتركوا شرك القصور، ده يوريك إنه الدعوة دي سياسية ما هي دعوة ربانية، لأنك إذا كنت تحارب الحاكم بغير ما أنزل الله لأنه أشرك في اسم من أسمائه وانتزع صفة الحكم، فهنالك من انتزع صفة العلم، وهنالك من عطل صفة العلو، وهنالك من جحد كثير من أسماء الله تعالى. موقفك منه أنك تسكت عنه وقد تعظمه وترفعه أرفع الدرجات، بل هو داخل حزبك وجماعتك وكيانك. فهذا التفسير تفسير خارجي، لكن الخوارج الأوائل كانوا في الغالب يتدينون به، وإن كان تدينا باطلا، أما هؤلاء فإنهم لا يتدينون به، وإنما يتخذونه سياسة للوصول إلى كرسي الحكم. ولذلك إذا وصلوا إلى الكرسي كان الالتفات للحفاظ على صفات الكرسي أكثر من التفاتهم للحفاظ على توحيد أسماء الله وصفاته. الكرسي ده ما يتغير، كل ثابت. أما الناس يعتقدون ما يشاؤون. هذه الدعوات زاحمت دعوة التوحيد، ولذلك السياسة حينما دخلت على الدعوة السلفية أفسدتها، لأن حقيقة السياسة العصرية أنها لا تتقيد بنص. وحتى لا تكون الدعوة صريحة إلى الخروج عن النص، فإنهم يتمسكون بالتأويلات البعيدة التي لا يدل عليها دليل صريح، ويدفعون الأدلة الصريحة المناقضة لمذهبه. ولذلك من مصلحة الكفار لإضعاف دعوة التوحيد أن يدخل دعاة التوحيد في السياسة. دليل دعاة التوحيد لا يخش السياسة، لأنه لو دخلوا السياسة يبقى التوحيد ذاته قضية قابلة للأخذ شنو ورد، زي ما حصل في مصر حزب النور السلف. حزب النور السلف دخل السياسة عشان ينصر السلفية، فصار يعني يسوغ لكثير من المسلمات السلفية التي كان ينكرها بالأمس، والسبب السياسة. ولذلك من كلمات العلامة الألباني رحمه الله العظيمة جدا: إن من السياسة ترك السياسة. ده منهج يا جماعة، ده ما رأي لعالم، ده منهج يدل عليه أدلة كثيرة جدا. إن من السياسة ترك السياسة. الآن الحرب على ثوابت الدين واضح، يعني كون أمريكا تطلب من الناس يغيروا مناهج التعليم ويعدلوا في مواد القانون التي تتعارض كما يقولون مع القيم الغربية، في نفس الوقت يجيك واحد زي لزيرك ويقول نحن قعدنا مع الكونغرس الأمريكي واتفقنا على أن التصوف هو ترياق التطرف وأنه يتلائم مع القيم الغربية. أعرف تماما الدين الذي تدعو إليه أمريكا هو التصوف. والكلام دايما أمريكان ما جابوه لما قابوا لزيرك، يعني ما يفتكر إنه شاطر وفهم الأمريكان، لا، الكلام ده عارفينه من زمان، إنه عقيدة الصوفية ليس في الإمكان أبدع مما كان، ودع الخلق للخالق، وفصلوا بين الشريعة والحقيقة. لا تنكر أبدا أي منكر، كما قال البرعي، قال: وإذا ألفيت نعم أيوة أول بفخ شنو غير تأويل غير مؤول ومترجم، يجدون لمس الأجنبية عندهم إذا لامست يدهم كذاك المحرم. الشريعة براءة والحقيقة براءة. التصوف منكفي على نفسه، ما عنده علاقة بما حوله. يعني التصوف ده عنده شبيه بحاجة اسمها مرض التوحد. مرض التوحد ده الزول بيكون مع الحاجة قدامه بس ما عنده أي التفات لما حوله. ده الدائرة وأمريكا من الناس، خليك أنت مع دروشتك ونوبتك ورقيصك، والعالم الثاني خلي براءه. عشان كده أول من طبع كتب الحلاج الزنديق ونشرها وتبناها هو المستشرق ماسنيون. 12 سنة بيمشي بغداد مكتبة المخطوطات يجمع ويكتب ويقابل إلى أن طبع كتب الحلاج. قال لي أول حاجة: الحلاج ده قتل مظلوم. الحلاج هو المسلم الحق، بل أقام للحلاج قداسا، يعني صلاة على روحه في كنيس في فرنسا. والكلام ده يعني مش الحلاج، لا، الطرق الليلة بتتبنى الكلام، يعني لما تيجي للطريقة البرهانية بيقول في شراب الوصف قال فطورا تراني عالما متفقها وطورا تراني راهب الدير والقسر. ذي الشهادات عقد البرية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوا زي ما قال الهالك الزنديق بن الفارض. فدعوة التوحيد أمان للأمة من مخططات الكفار، لأن الأمة إذا أزيحت من التوحيد غيرت أخلاقها وغيرت عاداتها وغيرت قوانينها، بل وغيرت الدول نفسها. بقاء الدول مربوط ببقاء التوحيد، وذهابها مربوط ببقاء الشرك. دي سنة ربانية. عشان كده التتار أزالوا الخلافة العباسية، ليه؟ لأنه ظهر فيها الشرك وظهر فيها الرفض. زي ما قال ابن تيمية لما جاءوا التتار الجماعة جروا القبور، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. الجديد شنو؟ إنه التتر الليلة هم اللي بيرمموا قبور أبي عمر. ذكاء المخابرات الأمريكية أنفقت أكثر من 10 مليون دولار على ترميم الأضرحة في أوزبكستان. يعني أمريكا دي عملت كده ليه؟ دار الأمة دي تكون جافية عند القبور تخاطب الموتى. ولذلك التوحيد أمان. يعني الآن الدول خايفة صراحة كده، الدول الآن خايفة وعارفة إنه أمريكا دايرة دينا ما عندها قوة تواجه أمريكا. الحل شنو؟ تعليم الناس توحيدهم. فلتذهب الدول وليبقى التوحيد، لكن يذهب التوحيد والدول خسارة كبيرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذه الآية تبين ملامح الدولة الممكنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لاحظ الاستخلاف في الأرض، جعلهم خلفاء بعضهم يخلف بعض، دليل على استمرارية الدولة. كلما مات خليفة قام خليفة. وليمكنن لهم دينهم، نسب الدين إليهم، لكن حتى يبين أن هذا الدين هو الذي ارتضاه وأنزله، الذي ارتضى لهم ما ارتضوه لأنفسهم وما ارتضته لهم أمريكا، الذي ارتضى الله تعالى لهم. والله تعالى لا يرضى إلا التوحيد والسنة. لا يمكن أن تقوم دولة على الإشراك والبدعة، لأن الله تعالى لا يرضى عن هذا. وليبدلنهم من بعد خوفهم. الآن الناس خايفين ليه؟ ما عندهم قدرة. تريدون الأمن؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. معنى هذه الآية تحقيق التوحيد عند الناس وإزالة معالم الشرك. الدولة دائرة تمشي لقدام ربنا ينصرها وتثبت. أي دولة بتأيد التوحيد وبتزيل معالم الشرك، لكن أول ما تبدأ أي دولة بالتنكر للتوحيد والاعتراف برموز الشرك أعلم تماما أنها إلى زوال، وستزول الدولة وتبقى الدعوة. ستزول الدولة وتبقى الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الذي يريد أن يزيل الدعوة سيزول هو وتبقى الدعوة كما زالت الدول وبقيت الدعوة. فالتوحيد أولا لأنه صمام الأمان من المشركين. طيب إذا تمسكنا بالتوحيد والسنة، إحنا الآن ما عندنا أسلحة نقاتل بها أمريكا ولا غيره، لكن الله تعالى يعطينا سلاحا لا يكتشف ولا يحتاج إلى قاعدة عسكرية ولا تضربه صواريخ باتريوت ولا اسكود ولا غيره، بل وجود وقاعدة هذا السلاح في قلوب الكفار، في قلوب الكفار. كيف؟ يوم أن يحقق الناس التوحيد يزرع الله تعالى في قلوب الكافرين الخوف من المسلمين الموحدين والهيبة. وهذا ما كان للصحابة لما تمسكوا بالتوحيد. حكى الله تعالى عن يهود أنهم يخافون من الصحابة أكثر من خوفهم من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. والكافر لما يكون خائف منك خطته ما بتكون محكمة، يكون مضطرب خائف منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن ضعف الأمة بيّن أن هذا السلاح ينزع من الكفار. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم شنو؟ المهابة منكم. لاحظ قال المهابة دي ما بشيلها الكفار من نفسهم، بينزع الله عز وجل. ليه نزع المهابة دي؟ اللي بيجيبها شنو؟ التوحيد والسنة. السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، ده ما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من كان على سنته فله حظ من هذه الصفة، زاد من زاد وقل من قل. نصرت بالرعب. الرعب أين يكون الرعب؟ في قلوب الكفار. إذا كان طبقت السنة وضع الله تعالى الرعب في قلوب الأعداء. طيب لما قال الله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أعرف أن السنة قد أميتت. ماذا جاء مكانها؟ البدعة. ولذلك البدعة لا تخيف الكفار، هذا واضح. البدعة لا تخيف الكفار. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم إلى آخر الحديث. فالتوحيد أولا لأن الله تعالى ينصر به الموحدين المستضعفين كيف ما شاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأنصار جابر رضي الله تعالى قال شنو؟ عبر تعبير جميل جدا، قال حتى ساقنا الله إليه، ما بتخطيط منه ولا تدبير، لا، حتى ساقنا الله إليه. فعينما تستمر على التوحيد يفتح الله تعالى لك أبواب النصر من حيث لا تحتسب. ولذلك كيفية النصر غيبية، الله بينصرك كيف؟ دي ما شغلتك، انت عليك بالثبات على الدين فقط. لكن الله تعالى وعد بنصرك، يعني يمكن ربنا يصلد على أمريكا دي زلزال أو يعني إعصار، أو يصلد عليها كوريا الشمالية أو أي بلد فيذرها قاع صفصف، هذا ليس بعيد على الله. لكن متى؟ إذا وجد من يستحق النصر. طيب المعركة قديما وحديثا وحاضرا وإلى قيام الساعة ابتداء بين الشرك والتوحيد، وبين دعاة الشرك وبين دعاة التوحيد، وفيها يكون التحالف بين أمم الشرك جميعها

بإجماع الصحابة. لكن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف يعني شنو؟ القبر العالي. الكلام ده لما نجمع النصوص، النصوص اللي تنهي عن أن القبر يكون عالي، ودفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول أن الأدلة على عمومها، لكن يستثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بإجماع الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بالنص، ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض. الدليل على ذلك أن أبو أن علي رضي الله عنه لما ولي الخلاف وقال لأبو الهياج الأسدي ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ليه ترك الحجرة النبوية؟ لأنه عارف إنه دي شنو ما داخل شنو في النصوص، وإنما خرجت بالإجماع الذي خصص هذا العموم. عشان كده الزول اللي بيرفض الأحاديث اللي بتنهي عن البناء على القبر ويستدل بدفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بيهدم عشرات النصوص، بيقول كلها ما منها فائدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد في آخر حياته، الكلام ده عنده ما عنده معنى أصلا. لكن السني يقول هذا حق وهذا حق، هذا على عمومه وهذا خاص، خاص بأبي بكر، بأبي بكر رضي الله عنه وبعمر، أنهم أدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله، ومن هذه الحكم أن يبين الله تعالى للأمة أن أبا بكر وعمر قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعند مماته. وهذا رد عملي على الرافضة إلى قيام الساعة. الله تعالى صليت آخر سؤال وصلى يا إمام. أي نعم، يعني بين قبد عثمان وقبد علي بن أبي طالب وقبد عثمان المزعون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نفس الصحابة اللي ماتوا في حياته ليه ما بنى على قبورهم؟ كان قادر يبني على قبورهم وما بنى، لا بنى على قبر حمزة ولا عثمان المزعون ولا خديجة ولا غيره من أهله وصحابته الكرام. نعم صل إن شاء الله. نعم طيب هذا موجود عند أصل عند الخوارج، هذه العقيدة أولا هي عقيدة الخوارج أن الشرك بالحكم مقدم على كل شرك، وكفر الأمة بهذه العقيدة. لكن من أظهرها في هذا العصر خاصة كتب أبو الأعلى المودودي وكتب سيد قطب مثل تفسير الضلال ومعالم في الطريق، والمودودي في كتابه المصطلحات الأربعة عنهم تفرعت هذه الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة داعش، كل الجماعات التي تنادي بالحاكمية كلها ترضع من ثدي كتب سيد قطب وأبو الأعلى المودودي. وهذه دعوة سياسية كما قلنا الآن، دعوة سياسية، بدليل أنك تجد من ينادي بالأمس بالتكفير وهو اليوم في السلطة مع من يكفره، وقد تجد ناس ماتوا بسبب فتاواه ولا يعبأ بهم. هذا دليل على أن هذه الدعوة الآن دعوة سياسية ليست دعوة تعبدية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.